المسألة الثالثة في وقوع العذاب وكيفيته. لقد مضى علينا أن الله سبحانه وتعالى كما خلق هذا العالم المادي والجسماني كذلك يخلق عالم آخر جسماني ومادي أيضا وهو عالم آخر والذي يسمى بالمعاد حيث الإنسان يعود مرة ثانية ليجازى على أعماله الحسنة والسيئة. ووقع الكلام في انعدام العالم في أصل الانعدام أنه العالم ينعدم أو لا فسبب في الدليل العقلي على أن العالم ينعدم وكذلك هناك أدلة نقلية من الآيات ومن الروايات ومن الإجماع على انعدام العالم أيضا. سيذكر الشارع بعض الآيات ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة بحار الأنوار بالنسبة إلى الروايات أو الكتب الأربعة لا سيما كتاب الكافي ربما الكتب الأربعة البقية ليس فيها أصول الدين ولكن الكافي يوجد في المجلد الأول والثاني في أصول الدين أصول الكافي ونهج البلاغة والصحيفة السجادية وغير ذلك من كتب الروايات كما أن الآيات كثيرة وقد أشار إليها صاحب الكتاب توضيح المراجعة ثمن أراد تعليق المراجعة. من الآيات الدالة على بناء العالم في قوله تعالى كل من عليها فان فإذن يفنى العالم ومن في العالم تفنى الأرض ومن على الأرض ويبقى وجه ربك في السلام والإكرام. ومن الروايات ما جاء في نهج البلاغة أنه يحمي الأشياء هذه الكلمة بكلمة الثلاث ويثني الأشياء وضعنا على الكلام. يقع الكلام في كيفية الانعدام بالنسبة إلى العالم يثير الانتباه حيث المسند قد مر علينا في العام الماضي في القسم الأول من الكتاب الشريف كتاب التجريد القسم الأول الإلهيات بالمعنى العام حيث كان البحث عن الوجود والعدم فقد مر بذلك القسم أن المعدوم لا يعاد إعادة المعدوم مستحيل من الناحية العقلية فإن الشيء إذا عدل يستحيل مرة ثانية يوجد بمعنى أنه عين الأول يوجد ولا مثل الأول يوجد غير مستحيل أما عين الأول يوجد مستحيل لما عند الفلاسفة على هذه القاعدة من الأدلة العقلية فثبت إجمالا أنه إعادة المعدوم مستحيل والمصنف الآن يقول بإعادة الإنسان يعاد مرة ثانية بنفسه بهيكله بوجوده بجسده يعاد في المعاد الجسماني فكيف يمكن الجامع بين القولين بين أن نقول إعادة المعدوم مستحيل وبين أن نقول الإنسان يعدم ويعاد. المقلد جمع واقعا وحقا جمعه نظيف جمع بين القولين يعني نعتقد كالفلاسفة بأن المعدوم لا يعاد مع ذلك نعتقد أن الإنسان يعدم والمعارف. كيفية الجمع بهذا النحو أن الإعدام من الألفاظ المشتركة لها معاني متعددة كالعين كيف العين لها معاني متعددة الإعدام أيضا كذلك فصار يأتي معنى الإعدام ما يقابل الوجود العدم والوجود. فمعنى الإعدام بمعنى أنه كان موجودا فيعدم ذلك الموجود نهائيا، لم يوجد ذلك الموجود نهائيا، يبنى وجوده ويعدم وجوده، هذا معنى الإعدام. ومعنى آخر بالإعدام على أنه بمعنى تفريق الأجزاء. مثلا افرض على الكتاب الآن موجود، يمكن للإنسان أن يعرف هذا الكتاب تارة بأن يفرقه ويجعله ذرة ذرة، مثلا يفرق أجزاء الكتاب بحيث يقال انعدم الكتاب، أليس كذلك؟ يقال عند العرف أنه انعدم الكتاب، ويمكن أنه يبني هذا الكتاب، يحرق هذا الكتاب بحيث لا يكون له وجود أصلا. سيدا الإعدام يأتي بمعنيين إجمالا، تارة بمعنى ثناء الشيء نهائيا بحيث لا يكون له وجود أصلا، وأخرى بمعنى تفرق الأجزاء. وحينئذ نقول بالنسبة إلى العالم، يعدم العالم صار بعض أجزاء العالم يعدم الإعدام النهائي الكلية بحيث لا يوجد مرة ثانية، وصار بعض أجزاء العالم كالإنسان كالمكلف في الخصوص، المكلف البالغ العاقل المختار الذي هو ملاك التكاليف الإلهية الشرعية، حيث يثاب ويعاقب، يثاب بإطاعته ويعاقب بمخالفته، هذا الإنسان ينعدم أيضا. لا بمعنى الانعدام الكلي والنهائي حتى يقال لا يجوز إعادة المعدوم، لطيف معنى لطيف جدا، لا يجوز إعادة المعدوم، بل بمعنى تفرق الأجزاء، أجزاء على الإنسان تتفرق ثم مرة ثانية يوم القيامة تعاد هذه الأجزاء، تجمع هذه الأجزاء. يكفيك شاهدا في قوله تعالى في قصة إبراهيم خليل الرحمن، خليل الرحمن في قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، حيث دار حوار بينه وبين الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمعاصي، فخاطبه رب العالمين على أنه أولاً تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أؤمن بالمعاصي ولكن ليطمئن قلبي. فسبحانه وتعالى قال له خذ أربعة من الطير، وجزأ هذه الطيور الأربعة المختلفة، الطاووس والغراب، أربع طيور مختلفة مختلفة الأنواع، فقال خذ أربعة من الطيور وجزأ تلك الطيور، ثم بعد ذلك خذ برؤوس الطيور وضع كل رأس على جبل أربع جبال وناد الطيور، ففعل إبراهيم الخليل عليه السلام ذلك ونادى، فالأجزاء عندما عدلها كأنما في مكان واحد، وإلى أبي أخذت تتفرق الأجزاء وتتنادى في الهواء، وكل جزء يصل إلى الرأس، إلى رأسه، كل جزء من الجسد يصل إلى الرأس، فتكونت الطيور مرة ثانية، طبعا نفس تلك الطيور الأولى. فإذا إبراهيم الخليل قد أعدم الطيور بلا شك، انعدمت الطيور بفعلها، إلا أنه هذا الانعدام ليس من الانعدام الكلي النهائي حتى يقال لا يجوز إعادة المعدوم، إنما هو انعدام بمعنى آخر، انعدام بمعنى تفرق الأجزاء. طبعا بعض المحققين لا يرضون بهذا الاستدلال، لا يرضون بهذا الاستدلال على انه لا يكفي الانعدام بمعنى تفرق الأجزاء، بل كلمة الانعدام الذي هو مورد البحث والذي نقول بالإعدام العالم هو بمعنى الإعدام العالم كليا، وهذا المعنى الإعدام بمعنى تفرق الأجزاء هذا معنى تسامح التعبير، ولا يسمى الإعدام تفرق الأجزاء، لا يسمى الإعدام، وإذا سميه فهو من باب النجاة لا من باب الحقيقة. فالكلام انما اوفي انعدام العالم من باب الحقيقه انه ينعدم العالم كليا ونهائيا او لا ينعدم. ولكن ما يقوله المصنف جيد ومتين ولا باس به على انه العالم بعض الاجزاء فيها تنعدم انعداما كليا وبعضها تنعدم بمعنى تفرق الاجزاء. ثم بعد ذلك يرجع المصنف في بيان مقولة المعتزلة والأشاعرة وإطلاقنا بالتفصيل، حيث الأشاعرة قالوا أولا بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الفناء، ثانيا الفناء ضد، وثالثا الفناء يضد الأشياء يعني ضد العالم. هذه مقولات ثلاثة عند معتزلة. المصنف يبطل هذه المقولات الثلاثة على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الفناء، فإن الفناء عدم والعدم لا يخلق لا يوجد، إيجاد العدم مستحيل، والفناء ليس ضد العالم ليس ضد الجوارح، لأن الفناء إما يكون قائم بذاته موجود بذاته أو يكون موجود بغيره، موجود بذاته يجب أن يكون جوهر، موجود بغيره يجب أن يكون عرض، وعلى كل حال سواء كان جوهرا أو عرضا لا يتنافى مع بقية الجوارح. الكتاب جوهر والفرد جوهر آخر، بينهما تنافي ليس بينهما تنافي، البياض جوهر عرض والسواد عرض لا تنافي بينهما بمعنى ورود أحدهما عقب الآخر، لا بمعنى جمعهما معا، جمعهما معا بينهما ثلاثة أدوار الثبات. فعليه بالنسبة يعني لا تنافي بين الجسم بين الجوهر، لأن الجسم من الجواهر باعتبار الجواهر هو الموجود داخل الموضوع، بل هو الموضوع، فالجسم من الجواهر والبياض والسواد الألوان من الأعراض باعتبار العرض ما كان موجودا في غيره، لا يعني ما كان موجودا في موضوعين. فعليه الفناء لو كان موجود اولا نذكر وجود الفناء، ثانيا لو سلمنا وجود الفناء ومخلوقيه الفناء بان الله سبحانه وتعالى قد خلق الفناء، نقول هذا الفناء اما يكون من زمره الجواهر واما يكون من طائفه العوارض. وعلى كل حال لا تنافي بين الفناء سواء كان من الجواهر او من الاعراض وبين الجواهر والاعراض. ثم بعد ذلك نقول لو سلمنا بانه الفناء مثل العالم، لكن كما قلنا في الدرس الماضي انه لماذا يقدم الفناء على العالم، فليكن وجود العالم يبني الفناء، أليس العالم ضد الفناء؟ لما كان الفناء ضد العالم إذا العالم أيضا ضد للفناء، فلماذا الفناء وهو ضد يبني العالم؟ بل يكن العالم يبني الفناء، فلا أولوية للفناء أن يقدم على العالم، لا أولوية لا بالسبب لأن السبب مشارك، ولا بأولويات أخرى كما ذكرنا في الأمس الماضي. فعليه لا أولوية بين الضد وهو الفناء وبين العالم، لأنه يقدم الفناء على العالم، بل يقدم العالم على الفناء، لماذا الفناء على العالم؟ ثم يرد في بيان مقولة الأشاعرة. المعتزلة قالوا بالفناء في مقابل مقولة المعتزلة، قالت الأشاعرة بالبقاء، الفناء والبقاء، قالوا العالم موجود بشرط البقاء، كأنما البقاء وجود آخر غير وجود العالم، فالعالم موجود بشرط البقاء، وإذا انتفى البقاء انتفى العالم، إذا انتفى الشر انتفى المشروع، فقالوا بالبقاء. والمصنف أيضا يرد هذه المقولة على أنه لا معنى معقول للفناء ولا معنى معقول للبقاء، لا معنى معقول للفناء ولا للبقاء، لأن الفناء والبقاء كلاهما من الصفات، والصفات قيوميتها بالموصوف، وإلا الصفة بما هي صفة ليس لها وجود. ف قيمومية الصفات بالموصوف، فعليه البقاء والثناء إنما هو باعتبار الجواهر باعتبار العالم، وليس الله سبحانه وتعالى يخلق صفة باسم البقاء أو يخلق صفة باسم الثناء. يخلق بمعنى استقلالية، أي الثناء قائم بذاته والبقاء قائم بذاته، ليس كذلك. وهناك أيضا أدلة أخرى في إبطال مقولة المعتزلة والأشاعرة. المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفية وقوع العدم، قال والسامع دل عليه، يعني الأدلة السمعية النقلية دل عليه. السامع يعني ما يسمع، وهو عبارة عن الإجماع والآيات والروايات الشريفة. أقول يدل على وقوع العدم السامع أيضا، وهو في قوله تعالى هو الأول هو الآخر، هو الأول والآخر، الأول سبحانه وتعالى والآخر سبحانه وتعالى. إذن بين الأول وبين الآخر إن وجد الشيء فإنه يعدم مرة ثانية، وهذا دليل على إعدام العالم الذي بين الأول وبين الآخر. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يهلك إلا وجهه، ومعنى الهالك أنه كل شيء يفنى إلا وجهه، يعني كل شيء يفنى إلا وجهه. وقال تعالى كل من عليها فان، وقد وقع الإجماع على الفناء أن العالم يفنى، لا معنى أن الفناء موجود ومخلوق، الفناء معنى الإعدام، والعالم يعدم يوما ما، وذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى. وقد وقع الإجماع من المسلمين، بل من أصحاب الأديان، بل من العقلاء سواء كان صاحب دين أو غير دين، على أنه يفنى العالم يوما ما، وقد وقع الإجماع على الفناء، وإنما الخلاف في كيفيته على ما سيأتي، في كيفية الفناء وفي كيفية الإنعدام على ما سيأتي. قال ويتأول، الإنعدام يتأول، يعني كأنما الإنعدام له معنى حقيقي ومعنى آخر مؤول من المعنى الحقيقي، يتأول في المكلف بالتفريق. نقول الانعدام في المكلف البالغ العاقل بمعنى تفريق أجزائه، كما في قصة إبراهيم عليه السلام. أقول المحققون من الفلاسفة على امتناع عادة المعدوم، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد، يعني من ناحية يقول بعدم إعادة المعدوم، يستحيل إعادة المعدوم بعينه وبنفسه كما مر سابقا، ومن ناحية أخرى سيأتي البرهان على وجوب المعاد، كأنما المعاد هو نوع من الانعدام، فكيف يجمع بين القولين، بين أن نقول بالقاعدة العقلية الانعدام مستحيل، وبين أن نقول المعاد واجب لا بد من يوم المعاد، كيف نجمع بين القولين؟ وهؤلاء قد بين أن الله تعالى يعدل العالم، الله سبحانه وتعالى يعدل العالم، وذلك ظاهر المناقضة، يجب المناقضة، يعني ظاهرا بينهما مناقضة بين القولين، تناقض، تارة يقول إعادة المعدوم مستحيل، وأخرى يقول العالم المعدوم لا بد أن يعاد يوم المعاد، فهل بينهما إلا التناقض؟ وذلك ظاهر المناقضة. تبين المصنف أراد أن يرفع هذا التناقض ويجمع بين القولين على أن نقول بالقاعدة العقلية إعادة المعدوم مستحيل، لكن مع ذلك نقول بإعادة الإنسان مرة ثانية يوم القيامة، يعاد يوم القيامة يوم المعاد. فبين المصنف رحمه الله مراده من الإعدام. إما في غير المكلفين، في الأجسام الأخرى مثلا، في الأرض، في السماء، في الكواكب، في المجرات. أما في غير المكلفين وهو ما لا يجب إعادته، لا يجب مرة ثانية إعادة الأرض، لأنه من باب النص يجب إعادة المكلفين، أما إعادة الأرض وما في الأرض من الأشجار من البحور من الجبال مثلا لا يجب أن يعاد مرة ثانية. فلذا الله سبحانه وتعالى يعدل هذه الأشياء في الأرض والأرض ومن فيها إلا المكلفين، يعدل ذلك ولا يجب إعادته مرة ثانية، إعادة المعلومات مرة ثانية. أما في غير المكلف وهو ما لا يجب إعادته فلا اعتبار به، لا يجب إعادته، فجاز إعدامه بالكلية، إعدام كلي، إعدام حقيقي نهائي. نعم. الصبيان والمجانين أيضا يعادون يوم القيامة ولكن بنحو آخر. نعم. وإذا الوحوش حشرت حيوانات أيضا يعادون يوم القيامة. أما في غير المكلف وهو ما لا يجب إعادته، الحيوانات أيضا يجب إعادتها فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد مرة ثانية. وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف، ومعنى الإعدام فيه في المكلف بتفريق أجزائه، يجعل أجزائه متفرقة متناثرة في الأرض في التراب، يجعل أجزائه متناثرة في التراب، ومن هنا من هذا المعنى يتولد عندنا شبهة الآكل والمأكول، إذا تناثرت أجزاء الإنسان في التراب وأصبح من التراب ثم مرة ثانية يعاد بأمر من الله سبحانه وتعالى وتجتمع الأجزاء، يلزم الإنسان الذي يأكل الخضر ويأكل الفواكه النابتة من الأرض والممتصة عروقها من تراب الأرض يعني من تراب الميت أفرز، فيلزم أن الإنسان يأكل الإنسان، وهذا معنى صفة الآكل والمأكل. وهناك أجوبة عديدة بالنسبة إلى هذه الشبهة. فيقول انعدام المكلف إنما هو بتفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك، فإن المكلف بعد تفريق أجزائه ينطبق عليه أنه غالب لغتان أو بالأحرى عرفان وعادتان عند الناس عند العقلاء، ينطبق عليه أنه هلك الإنسان وإن يعاد مرة ثانية، ولكن بمجرد تفريق أجزائه يقال له قد هلك بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال أنه غالب بالنظر إلى ذاته، إذ هو ممكن وكل ممكن بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود، إذن الإنسان غالب باعتبار الذات بخلاف البارئ سبحانه وتعالى، فإنه ليس بهالك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، باعتبار الذات كل من عليها فان، والله سبحانه وتعالى يبقى باعتبار الذات لأن ذاته واجبة الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته يلزم أن يكون أبدي أجلي سرمدي، إذ هو ممكن وكل ممكن بالنظر إلى ذاته لا يجب له وجود فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب لذاته أو لغيره فهو غالب، يعني واجب الوجود لذاته موجود وواجب الوجود لغيره أيضا موجود بوجود العلة، يعني المعلول وهو الواجب الوجود لغيره موجود بوجود العلة، فهو هالك بالنظر إلى ذاته، فإذا فرق أجزاؤه كان هو العدم، إذن بالنظر إلى ذاته يكون هالك، وعندما يفرق أجزاؤه بعدما طالت مجتمعات تفرق أجزاؤه ذرات وتتناثر بين التراب، يلزم أن يقال بانعدام الإنسان أنه الإنسان انعدم، الميت انعدم، الإنسان الحي الذي مات قد انعدم بعد 30 سنة مثلا بعد 40 سنة تنعدم جميع أجزاء البدن، يعني تتناثر وتكون كذرات في الأرض. إذ هو ممكن وكل ممكن بالنظر إلى ذاته لا يجب له وجود فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره فهو هالك بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود، الذي يكون هالك بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره فهو هالك بالنظر إلى ذاته، فإذا فرق أجزاؤه كان هو العدم، فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء مرة ثانية وألفها كما كانت، فذلك هو المعاد حقا انه الاجزاء المتناثرة تجمع مرة ثانية يوم القيامة، فذلك هو المعاد. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال ابراهيم عليه السلام عن كيفية الاحياء الموتى، لانه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف وانما الاحياء يقع في الاخرة، الاحياء يكون في دار التكليف يعني في الدنيا، دار التكليف هي عبارة عن الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى يكلفنا في هذه الدار، الأحياء لا يكون في دار التكليف إنما يكون في الآخر، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لإبراهيم كيف يحيي الموتى. طبعا بعض المحققين كما ذكرت لكم عندما يلفون عن الإعدام بهذا المعنى يتمسكون أيضا بالآيات على أن الله سبحانه وتعالى يقول ألسنا بقادرين على أن نخلق الإنسان من العدم كما خلقناه في البداية أول الآن كيف خلق الإنسان؟ خلق من الوجود أو خلق من العدم؟ خلق من العدم لم يكن الإنسان فكونه، فعليه يقول لا يستحي على الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان بنفسه وبعينه يعيده مرة ثانية بعينه من العدم. أي مانع؟ لأنه لو كان مانع لكان في الأول، لكان في خلقه أول مرة أو لا يكون فيه المانع، فكيف لم يمنع في خلقه أول مرة فذلك في المرة الثانية؟ وهذا دليل أيضا لطيف كما يدل عليه الآيات الشريفة. على كل وإنما الإحياء يقع في الآخرة، فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفس الروح. فأمره الله تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيع تلك الطير تلك الطيور الأربعة وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض، يمزج بعض الأجزاء ببعض ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم يدعو تلك الطيور. فلما دعاها ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن الأجزاء الأخرى حتى كملت البنية التي يعني كمل الهيكل كملت البنية التي كانت عليها في البداية أولا ثم أحياها. ولم يعدم الله تعالى تلك الأجزاء انعداما كليا، فكذا في المكلف هذا ما فهمناه من قوله كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام عند المفرد. قال وإثبات الثناء غير معقول، لأنه إرقام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إرقام في الجوهر. أقول في بيان إبطال قول المعتزلة الآن الذين يقولون بالفناء، وهذا المعنى مرة سابقا ولكن يذكره مرة ثانية بالتفصيل. أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام بمعنى تفريق الأجزاء شرع في إبطال مذهب المخالفين أعم من المعتزلة والأشاعرة. شرع المصنف في إبطال مذهب المخالفين في ذلك، واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة، فذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود. قالوا الإعدام هو عبارة عن أن يخرج من الوجود إلى ساحة العدم، فالإعدام ليس هو تفريق الأجزاء بل الخروج عن الوجود. أن يخلق الله تعالى للجوهر للجسم، الجوهر يعني الجسم بعبارة أخرى العالم الجسماني، أن يخلق ضدا هو عبارة عن الفناء، أن يخلق ضدا هو الفناء. وقد اختلفوا في الفناء على ثلاث أقوال، أنه ما هو معنى الفناء، ما المقصود من الفناء، فقد اختلفوا على ثلاث أقوال. أحدها قال ابن الأخشيد من زهاد المعتزلة أن الفناء ليس بمتحيز، الفناء مخلوق لله سبحانه وتعالى ولكن ليس بمتحيز، معنى ذلك أنه ليس بالجسم، لأن الجسم هو الذي يأخذ حيز في الوجود، يعني يأخذ مكان في الفضاء، حيز بمعنى المكان في الفضاء تماما. أن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز، يعني لا جوهر ولا يقوم بالجوهر، أي ليس بعرض، لا جوهر ولا عرض ولا قائم بالمتحيز ولا قائم بالجسم، إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة من الجهات، في جهة اليمين في جهة الشمال تكون حاصلا الفناء، صار يبني من جهة اليمين وأخرى يبني من جهة الشمال، من جهة الجنوب من جهة اليسار، إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة. فإذا أحدثه الله تعالى يعني خلقه الله، فإذا أوجده الله تعالى وخلق الفناء وأحدثه، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عذبت الجواهر بأسرها. إذا أحدثها في تلك الجهة المعينة كل ما يكون في تلك الجهة المعينة من الجواهر يعدم بأسرها بجميعها، يعني جميع الجوانب تعدم. مثلا اوجد الفناء، افرض اوجد الفناء في قرية قاف مثلا، واذا به جميع اهل القرية يفنون ومنازلهم يفنون وفرشهم وغير ذلك، جميع اهل القرية يفنون. ثم اوجد الفناء في بلد فلان في مدينة فلان وهكذا. إن الله يحدث في كل جوهر ثناء، ثم ذلك الثناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني فجعله عفوا، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها. هذا المعنى الأول للثناء. وأما المعنى الثاني، قال ابن شديد من المعتزلة: إن الله يحدث في كل جوهر ثناء، في كل جوهر يحدث ثناء، أو يحدث في كل جوهر وليس يحدث، يحدث في كل جوهر فناء، يعني يوجد في كل جوهر فناء، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني. الآن هذا المسجل موجود وقد يسجل، الله سبحانه وتعالى يخلق الفناء ويأتي على هذا المسجل، يتسلط على هذا المسجل بحيث في الزمان الثاني نجد المسجل قد عدم، ليس له وجود بعدما كان موجود في الزمن الأول. في الدقيقة الثانية بعد وجود وحلول الفناء في هذا الجسم قد انعدم الجسم، هكذا قالوا. فالمعنى الثاني ان الله تعالى يحدث في كل جوهر فناء، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني فجعله قائما بالمحال، كانما الفناء يقوم بالمحال، يعني كانما الفناء اصبح من الاوائل كالبياض والسواد. كيف البياض يعرف على هذا الجسم لكن مع وجود الجسم، اما الفناء يعرض على الجسم، يعرض على الجوهر مع انعدام الجوهر، يعني يوجب انعدام وفناء الجوهر. المعنى الثالث قال أبو علي الجبائي وأبو هاشم ومن تابعهما من المعتزلة: إن الفناء يحدث لا في محل، فينتفي الجواهر كلها حال حدوثه، يعني الفناء يحدث ولكن لا في محل، يحدث الله سبحانه وتعالى يخلق الفناء لا في محل لا في موضوعه، ولكن لما خلق الفناء يعدم جميع الجواهر، يفني جميع الجواهر حين الحدوث. ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقال القضاة الباقلاني إلى أن الفناء الواحد كافر، يعني قالوا الله سبحانه وتعالى خلق النوع واحد من الفناء، وهذا النوع الواحد فنى جميع الجواهر باختلاف أجسامها وباختلاف حقائقها. ولكن قال البعض الآخر على أنه كل واحد خلق ثناء بحسب شأنه، الإنسان ثناؤه يختلف عن ثناء الفرس مثلا، الفرس يختلف ثناؤه عن ثناء الحائط وهكذا، فجعلوا لكل مخلوق ثناء خاص مقابله. وقام القضاة إلى أن الفناء الواحد ثابت في عدم كل الجواهر، وذهب أبو علي وأصحاب أبي علي وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوهر ثناء مضاد له، ولا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره، يعني كل جوهر له فناء خاص، فحتى ذلك الفناء الخاص لا يفني الجوهر الآخر. إذا عرفت هذا فنقول الفرق بالفناء على كل تقدير، وبأي معنى كان الفناء على كل تقدير فرضوه في ضد الباطل. لماذا؟ لأن الفناء إن قام بذاته لا يفني من حاله، إما يقوم الفناء بذاته أو بغيره. إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك، الجوهر يعني الموجود لا في موضوع، يعني القائم بذاته، معنى الجوهر القائم بذاته، فعليه هذا الفناء المخلوق والحادث إن كان قائما بذاته يجب أن يكون من الجواهر، ولا تضاد بين الجواهر كما مر سابقا. إذ معنى الجوهر ذلك فلا يكون ضدا للجوهر، وإن كان غير قائم بذاته بل قائم بغيره كان عرضا، إذ هو معناه باعتبار المعرض المعنى العرض هو عبارة عن الموجود لا في الموجود في موضوع، الجوهر الموجود لا في موضوع تعريف الجوهر، وتعريف العرض الموجود في موضوع يعني يعرض في محل يعرض في غيره، فإن كان قائم بذاته فإنما يكون الجوهر، وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا إذ هو معناه فيكون حالا في الجواهر، ولا تنافي بين العرض وبين الجوهر. أما ابتداء أو بواسطة، يعني يحل في الجوهر إما ابتداء يحل أو يحل بالواسطة كالنقطة، النقطة واسطة مثلا بين التناقض وبين الجوهر مثلا. وعلى كل التقديرين وعلى كلا التقديرين يستحيل ان يكون منافيا للجوهر. على كل الفناء لا ينافي الجوهر. قال والانتفاء الأولوية، هذا المعنى قد مر سابقا. أقول يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما إقامة دليل ثاني على امتناع قيام الفناء بالجوهر، تقريره يأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.